بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع من الشهر الرابع من عام 1428، يوم السبت. نبتدئ بكتاب الإتقان في النوع الرابع والثلاثين، وهو المتعلق بكيفية تحمله. عقد السيوطي رحمه الله تعالى فصلا بعنوان كيفيات القراءة، كيفيات القراءة، وذكر في الكيفيات ثلاث كيفيات: إحداها التحقيق، والثانية الحذر، والثالثة التدوير. وهذه مصطلحات قد مضت بين القراء، وهناك رابعة بعضهم يذكرها وهي الترتيل. فبعض من كتب في علم التجويد خصوصا المتأخرين يذكر أربع مراتب من مراتب القراءة، اللي هي مرتبة التحقيق، ثم الترتيل، ثم التدوير، ثم الحذر. أما الذي يدل عليه الدليل فهو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التحقيق، ويدل عليها حديث حفصة رضي الله عنها لما ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة فيرتلها فتكون أطول من التي أطول منها، تكون أطول من التي أطول منها. ولا يتحقق هذا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بتؤدة وترسل أكثر. فالآن إذا تصورنا مثلا على سبيل المثال سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة عمة، أيهما أطول؟ سورة عمة يتساءلون. فإذا قرأ سورة سبح فهي تكون أطول من التي أطول منها، معنى أنه سيزيد في ماذا؟ في الترسل والتؤدة. هذه قراءة ثم قراءة التحقيق مصطلح. بعدها تأتي المرتبة الثانية قراءة الترتيل، وهي التي نزل بها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والمراد بالترتيل هنا هو الترسل والتؤدة في القراءة، الترسل والتؤدة في القراءة. ثم تأتي المرتبة الأخيرة الثالثة، وهي مرتبة الحذر، مرتبة الحذر. ويشير إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فقها من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، ما فقها من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. الذي سيقرأ خلال ثلاثة أيام معنى أنه سيعتمد في الغالب قراءة الحذر، القراءة السريعة. وكذلك يشير إليها أيضا أثر بن مسعود لما جاء إليه رجل وذكر أنه قرأ القرآن في ليلة، قال: أهذا كهذ الشعر؟ فهو لم ينهه عن هذا، وإن كان أشار إليه لعدم محبوبية لهذه القراءة، لقراءة الحذر. مما يحسن التنبه له في هذه القراءات الثلاث أن هذه القراءات الثلاث سواء التحقيق أو الترتيل أو الحذر مما يلزم فيه ضبط التجويد، يعني يلزم فيها كلها ضبط التجويد، لأن الإخلال بشيء من التجويد سيكون نقصا في الضبط اللي هو ضبط التجويد. لا يفهم مثلا أن الذي يقع بالتحقيق يضبط التجويد أكثر من الذي يقع بالحذر، فالمقادير واحدة، لكن قد تكون هناك سرعة في الأداء وفي إخراج بعض الأحرف، هذا خصوصا في قراءة ماذا؟ الحذر. لكن لا يعني هذا إهدار علم التجويد، كما يفهم بعضهم أن قراءة الحذر لا يلزم منها الضبط، لكن يكون فيها تقليل في المقادير. مثلا بدل ما يقرأ المنفصل بأربع حركات يقرأه بحركتين، بدل ما يقرأ المد العارض للسكون بأربع أو ست حركات يقرأه بحركتين، وهكذا. أما الغنن ومقادير المدود فتبقى كما هي. مرتبة التدوير التي أشار إليها السيوطي على أنها هي الثالثة، وقال يتوسط بين مقامين لمقام التحقيق والحذر. يقول وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشفاع، وهو مذهب سائر القراء وهو المختار عند أهل الأداء. هنا يحسن أن ننتبه إلى موضوع الآن، حينما نتكلم عن هذه المرتبة لمرتبة التدوير ونقول أنه ليس عليها دليل، لا يعني إهمال هذه المرتبة، لا يعني إهمال هذه المرتبة. لماذا؟ لأن هذا التقسيم الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، إن جعلنا محل التدوير الترتيل انتهت الإشكالية، وقلنا إن هذه المصطلحات واردة أو فيه إشارة في السنة النبوية لها، اللي مرتبة التحقيق ومرتبة الترتيل ومرتبة الحذر. إن قلنا إن التدوير أيضا مرتبة بين الترتيل والحذر على مرتبة رابعة، فهذا ذكره بعض العلماء، ويكون الترتيل هو الغالب على كثير من القراءات، يكون فيها نوع من العجلة ولكن ليس فيها سرعة كسرعة الحاذر. الحذر يلزم منه ماذا؟ السرعة، يعني مأخوذ من الحذر، يعني تصور لو أنت تنصب من جبل يكون عندك ماذا؟ سرعة في المشي، فهذا معنى الحذر. والمقصد من ذلك أننا حينما ننبه على هذا لا يفهم من ذلك أننا نلغي هذه المرتبة بالكلية، خصوصا أنه قال بها علماء وأنهم يعملون بها فإذن الأولى أن ينبه على الوارد في السنة، ثم بعد ذلك ينبه على أن هذه المرتبة قد عمل بها بعض العلماء وهي قائمة عندهم معروفة. الذي يعنينا هنا هو المراتب الثلاثة الأولى لمن ورد فيها السنة، ومتى تستخدم هذه المراتب. الغالب في مرتبة التحقيق هذه اللي تكون السورة أطول من تطول منها، الغالب فيها هذه أنها قراءة للتأمل والتدبر، لأن الإنسان حينما يقرأ بهذه القراءة فإن المعاني تكون يعني حاضرة في ذهنه حال القراءة. وكذلك مرحلة مرتبة الترتيل أيضا متوافقة نوعا ما وإن كانت أقل، لكن أيضا تصلح لماذا؟ للتدبر. أما قراءة الحذر فإنه يقرأ بها لتكثير الحسنات، ولذا كثيرا ما تستخدم في صلوات التراويح، فإذا لكل قراءة أو لكل نوع من القراءة مزية وفائدة، فيحسن التنبؤ لمثلي هذا، وأن هذا الاختلاف ومبني على أثر لهذه القراءات، والأثر هو ما ذكرته لكم. بعد ذلك ذكر في أنه سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم، ثم ذكر أن التحقيق يعني فائدته يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. إنها كذا فرق السيوطي رحمه الله تعالى، ولكن نقول بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ به فلم يكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التعليم والتمرين لآخرين، وإنما قرأ به لنفسه، فدل على أنه أعلى من الترتيل من أجل التدبر والتأمل. ثم قال فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا، وهذا صحيح، يعني هذه قاعدة صحيحة أنه كل تحقيق ترتيل، أنه ترتيل وزيادة، ولكن ليس كل ترتيل تحقيقا، هذه قاعدة صحيحة. بعد ذلك ذكر في الفصل الذي بعده ما يتعلق بالتجويد، وقال عنه عبارة قال ومن المهمات تجويد القرآن، وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف ومنهم الداني وغيره. ثم ذكر ما أفرده عن مسعود قال جودوا القرآن، وهذا قول جودوا القرآن هذه الرواية فيها نظر، ولعلها جردوا القرآن فوقع في تصحيح، لكن تحتاج إلى مراجعة. ذكر تعريف القراء للتجويد، وقالوا إن التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قالوا إلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول من حب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد ابن مسعود. هذا الحديث يفيد أن للقرآن هيئة أو كيفية معينة يقرأ بها، وأن الذي يعلم هذه الهيئة ويتقنها هو عبد الله ابن مسعود، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرجعوا إلى ابن مسعود ليقرأوا على قراءته، لأنها أقرب قراءة للنازل على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ناقشنا بعض القضايا المرتبطة بالتجويد، وذكرنا التقسيم علوم التجويد، لكن الذي يعنينا هنا هو قضية مهمة، وهي إثبات القدر الزائد في القراءة. إن هل هناك قدر زائد على العربية في القراءة أو لا، مثل ما ذكر عن نبي موسى الأشعري لما قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم تدحه وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالبحث في القدر الزائد هو ابتداء النظر في علم التجويد، فإذا ثبت هذا القدر الزائد فإننا بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ عن هذا القدر الزائد ما هو وكيف نعرفه. فهل يعرف القدر الزائد من طريق المحدثين أو من طريق الفقهاء أو من طريق القراء؟ نعم، إنما يأخذ من طريق القراء. إذن المرجع في القدر الزائد هو القراء، وإذن هنا يحكم التخصص، فلا يحسن لمن لم يكن له عناية بالإقراء أن يعترض على علم التجويد على أسلوب المحدثين في نقد الأحاديث، لا يحسن به ذلك. لماذا؟ لأن ضبط القراءة غير ضبط الأحاديث، فإن ضبط القراءة وكيفياتها أدق من ضبط بعض النصوص السرد في الحديث، وتكون هيئات لكن لا يدرى كيف تكون، إنما تحكى. ولهذا لا زال حتى علماء القراءة يختلفون في حديث الترجيع لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا، كيف كان ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب الاختلاف هو أن هذه السنة لم تحكى بالمشافهة، ولم تؤخذ بالمشافهة صحابي عن تابعي عن تابع تابعي لأن تصلنا، فبقيت تحكى كتابة، ووقع الاختلاف فيها وما هو سببها. فهذا يدلك على ماذا؟ على أنه إذا ورد هيئة أو صفة في القراءة النبوية لم تؤخذ عن طريق القراء، فإنه سيقع فيها ماذا؟ اختلاف بسبب عدم تناقل هذه القراءة. وفي بعض الآثار المعدودة موجود يعني فيها إشكال من جهة علم التجويد، هذا يحسن التنبؤ له، وأنه محل بحث لبعض الهيئات النبوية في القراءة التي وردت في الأحاديث ولم ترد مسندة عند القراء، ووقع فيها اختلاف من هذه الجهة كيف تؤدى. ذكر بعد ذلك أنواع اللحن، اللحن الخفي واللحن الجلي. واللحن الخفي آسف اللحن الجلي هو الذي يغير بنية الكلمة، سواء يغير بنية الكلمة من جهة المعنى أو من جهة الإعراب، من جهة المعنى أو من جهة الإعراب. بمعنى أن لما يقرأ قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا غير من جهة المعنى والإعراب، لكن أحيانا قد يغير من جهة الإعراب وإن لم يتأثر المعنى، إن قد تغير من جهة الإعراب ولم يتأثر المعنى، مثل لما يقول الحمد لله رب العالمين عن قراءة شاذة، هي من جهة العربية والإعراب محتملة، من جهة العربية والإعراب محتملة، من جهة المعنى محتملة، لكن من جهة الإعراب على القراءة المتواترة غير محتملة، فترد لأنها مخالفة للإعراب في القراءة المتواترة، هل نعتبره لحن، لكن ليس من جهة المعنى ولا كذلك من جهة الإعراب من حيث هو، وإنما من جهة الإعراب من حيث القراءة المتواترة. فإذا المقصد من هذا أنه أي خلل يقع من جهة الإعراب أو من جهة الإعراب والمعنى فإنه يعتبر لحنا جليا. اللحن الخفي مرتبط بالهيئات والكيفيات في الأداء، وأيضا فيه خلاف، بمعنى أن بعض العلماء يعد الخلاف في الغنة أو الخطأ في الغنة أو بعض المدود يعدها من اللحن الجلي. لماذا جلي؟ لأنه لا يخفى على جمهور القراء، بخلاف الاختلافات والأخذ من بعض المقادير يعد من اللحم الخضي. فهذه طبعا قضية لقضية تحرير اللحم الجلي واللحم الخفي أيضا تحتاج إلى بحث، وفيها خلاف بين بعض علماء التجويد المتقدمين مثل ابن مجاهد لما حكى في كتاب السبع، أو القرطبي في كتابه الموضح وغير صاحب التفسير الموضح في التجويد، وقع بين في كلامهما نوع من اختلاف في المراد في مفهوم اللحم الجلي واللحم الخفي، اللحم الجلي واللحم الخفي. أيضا ذكر ما يتعلق بالبلوغ النهائي في التجويد وأنه مرتبط برياضة الألسن، وهذه قضية مهمة يجب أن ينتبه لها قارئ القرآن، أن قضية التجويد مرتبطة باللسان، يعني رياضة اللسان. من لم يتقن هذه الرياضة لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة مستقيمة من جهة التجويد، من جهة التجويد. فإذا يحسن به أن ينتبه لهذه المسألة، نزلة الرياضة معنى أنه يكثر من القراءة حتى يتنفك العقد التي في لسانه في بعض الألفاظ أو ببعض الكلمات. وهذا مجرب، يعني من مارس تدريس التجويد تدريس التلاوة للطلاب، فإنه يأتي طالب لا يحسن أن يقرأ إطلاقا، وبعد أشهر تجده من أحسن الناس قراءة، لأنه قد تمرن وراض لسانه على نطق القرآن. ذكر بعد ذلك طبعا قضايا ما يحتاج ندخل فيها لأنها تفاصيل، ولو شرحنا فيها أنا نأخذ نفصل في أحكام التجويد. ذكر طبعا المخارج وأشار إلى الصفات، ثم ذكر منظومة عالم الدين في التجويد، لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نأخذ فقط ملحوظة واحدة وسريعة في حكايته لمخرج النون. قال العاشر: النون من طرفه أسفل اللام قليلا، من طرفه أسفل اللام قليلا. وفي اللام قال من حافة اللسان من أدناه إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليهما من الحنك الأعلى. هذا التعبير الآن لاحظوا لما قال اللام من حافة اللسان من أدناه إلى منتهى طرفه، كثير من كتب التجويد لا تشير وهي تتكلم عن مخرج اللسان، حتى الكتاب الأول الذي ذكر هذا هو سيبويه رحمه الله تعالى لم يشر إلى قضية منتهى المخرج في اللام، لم يشر إلى منتهى المخرج في اللام، إنما ذكر فقط الحافة الحافة اللمامية. وحينما يأتي في تعريف النون في تعريف مخرج النون يقول تحت مخرج اللام قليلا، فبالآن اللام تخرج من الحافة والنون تخرج من الطرف، فأين العلاقة بين الحافة والطرف؟ يعني لو تصورتم الآن كان ممكن لو وضعنا على أنه اليد على أنها شيء شبيهة باللسان، الآن الحافة هذه والطرف هذا، فاللام الآن عندهم ترتفع هكذا، الطرف إذا جاءت النون ترتفع هكذا، فما العلاقة بين الحافة والطرف؟ اللام يشترك معها الطرف، يعني لها كم مخرج الآن؟ مخرج أصلي ومخرج فرعي، فعرفوا هم بالمخرج الأصلي وتركوا أو لم يشيروا للمخرج الفرعي. نحن نحتاجه مثل ما ذكر السيوطي هنا، لماذا؟ لأننا سنقول عند الله عند النون تحت مخرج اللام، لكن تحت مخرج اللام الأصلي أو الفرعي؟ الفرعي. ولهذا عبارته هذه مهمة لما قال إلى منتهى طرفه، إلى منتهى طرفه، ثم ذكر مخرج النون أن أسفل اللام قليلا أي المخرج الفرعي. هذا طبعا على من ذهب إلى أن اللام تخرج مخرج مستقل، أما من ذهب إلى أن اللام والنون والراء تخرج مخرج واحد، اللام والنون والراء وهو الفراء وجماعة معه، كانوا يجعلونها من طرف اللسان فقط، من طرف اللسان فقط، فإذا لم يعتبروا في اللام الحافة، وكذلك لم يعتبروا في الراء ظهر الطرف، أنما اعتبروا الطرف فقط. هذا طبعا الدقائق ما نحتاج، لكن أحببت أن أشير لأنه أعجبني الحقيقة، لأن قل أن أجد إشارة إلى تعريف إلى الإشارة إلى الطرف في تعريف اللام، فأخذت الإشارة إليه، وإلا في مسائل مرتبطة بالمخارج، وهي من أيضا البحوث التي كثرة والمخارج يعني كثرت فيها البحوث حتى المعاصرة وفيها فوائد نفيسة. نختم بقضية الصفات أيضا، الصفات أيضا من القضايا أيضا المهمة في اللغة أصلا، يعني في الصوتيات، وهي أيضا مفيدة ونافعة جدا، وسأذكر فقط من باب الإشارة لكي نعرف قيمة وأهمية دراسة المخارج والصفات، سواء درسناها في تبع لدراسة تلاوة القرآن أو درسناها من أجل أنها في اللغة. إذا سألت نفسك لماذا العجمي إذا قلت له الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، لماذا نطق الهاء؟ لماذا لم تقها عينا؟ لماذا لم يقل الحمد لله؟ يعني هو الآن يعني في نوع من الجبر من نطقها بدل الحاء ينطقها، ولا لا؟ لما يجي أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، ولا لا؟ فلماذا قلب العين إلى همزة؟ هنا الآن عندنا قضيتان، عندنا القضية الأولى المخارج وتقاربها، والقضية الثانية الصفات. أيضا الصفات مهمة جدا اعتبارها، يعني اعتبار الصفات مهم. فلو احنا نظرنا مثلا ما هي الصفات المشتركة بين الحاء والهاء، بين الحاء والهاء، سنجد أن أغلب الصفات مشتركة حيث أنها تؤثر في انتقال المتكلم من الحاء إلى الهاء. قال ابن الجزري مهموسها فحسه شخص سكت، إذن فيهما الهمس. شديدها لفظ أجد قطم بكت وبين رخو والشديد للعمر فيهما أخاوة، وسبع علو خص ضغط قض حصر فيهما إذن استفاد، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة فيهما انفتاح، وسر من لب حروف مطلقة وإن كانت ليست لا علاقة بالصوتيات لكن أيضا فيهما إيش مطلقة يكون فيها أسمات الحاء والهاء. فإذا اشتركت الحاء والهاء في جميع الصفات مع قرب المخرجين فأثر في الانتقال من الحاء إلى الهاء. وقلت على ذلك مجموعة من الانتقالات هذه اللي البدل، يعني الآن بعض العرب يقول المسجد وبعض يقول المسجد، يقلب الجيميش يعني، ولا زالت موجودة هذه اللغة عند بعض ابناء الجزيرة إلى الآن، يسمون المسجد مسجد والرجال يسمونه إيش ريال. هذه أيضا من اللهجات العربية التي كانت إبدان نزول القرآن، يعني عربية أصيلة. لكن هو السؤال لماذا انتقلت الجيم إلى الياء؟ نجد على تقسيمات العلماء والوسط فجيم الشين ياء، يعني الجيم والشين والياء في من وسط اللسان. ثم إذا نبحث عن الجيم والجيم والياء وما هي العلاقة بينهما والصفات، سنجد أيضا بعض الصفات مشتركة بحيث أنها جعلت في سهولة الانتقال من الجيم إلى الياء. وقلت على ذلك غيرها، فقط أحببت أن أشير إلى بعض الملاحظ للتنبيه على أهمية هذا المبحث، وأنه ليس فقط قضية أنه كيف تقرأ القرآن بل أنه مفيد حتى في لغة العرب، وحتى من يدرس اللغة العربية اللغات الأخرى أو اللغات الأخرى يدرسها العربي عنده معرفة في تقلبات والإبدالات بين هذه الحروف. نعم.